علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا مع الإمام الحريري رحمه الله تعالى إلى باب العدد. قال رحمه الله: وإن نطقت في العقود بالعدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر، واحذف مع المؤنث المشتهر، تقول لي خمسة أثواب جدد، وازمم له تسعا من النوق وقد. الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يذكر في هذا الباب، باب العدد، بعضا من الأحكام التي تقاس في هذا الباب، وذلك لأن هذا الباب، أي باب العدد، يكثر دورانه على الألسنة. ونحن نختصر الكلام اختصارا ونقول بعد توفيق الله سبحانه: العدد ينقسم إلى أقسام باعتبار نوعه، فإما أن يكون العدد واحد أو اثنان. العدد إما يكون أنت أيها طالب العلم، إما أن يكون المعدود الذي تريد أن تعده واحد أو اثنان. يمكن أن يكون هذا مذكر ويمكن أن يكون مؤنث. فإذا كان المعدود واحد أو اثنان، فإن هاتين اللفظتين توافقان المعدود. تمام؟ تقول: جاءني رجل واحد، جاءني رجل واحد، وجاءتني امرأة واحدة. يبقى واحد والمؤنث واحدة توافق المعدود، تقول واحد في المذكر وواحدة في المؤنث، وتقول اثنان في المذكر واثنتان في المؤنث. طبعا هذا في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر تقول اثنين أو اثنتين، تقول اثنين أو اثنتين في حالة النصب والجر. إذن المعدود إذا كان واحدا أو كان مثنى فإنه يوافق. تقول في المعدود إذا كان مفردا واحد مذكر وواحدة مؤنثة، وفي التثنية تقول اثنان واثنتان. يعني العدد واحد واثنين الكلام فيهم سهل، الكلام فيهم إيه؟ سهل. الكلام الآن في العدد من ثلاثة إلى تسعة. احنا قلنا إن هو ينقسم إلى أقسام بحسب المعدود، ونحن سنقسم هذه التقسيمة التفصيلية التي تسهل لك أيها الدارس هذا الباب. فنقول من واحد، واحد واثنان هذا نوع، من ثلاثة إلى تسعة هذا نوع، العشرة العشرة إما أن تستخدم مفردة وإما أن تستخدم مركبة. فإذا كانت مفردة دخلت في باب من ثلاثة إلى تسعة، وإذا كانت مركبة يبقى هذا من أحد عشر إلى تسعة عشر، ثم بعد ذلك ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين، ثم بعد ذلك مئة وألف. ثم بعد ذلك 100 و1000. فخلاص أخذنا 1 و2 وقلنا إنهما يوافقان المعدود. إذا كان المعدود مذكر قلنا 1 أو 2، وإذا كان المعدود مؤنث قلنا 1 أو 2. بالنسبة لثلاثة إلى 9، يعني العدد من 3 إلى 9 وهو 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، تمام؟ هذا العدد مطلقا، يعني سواء كان المعدود من 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، سواء كان هذا الرقم مفرد يعني جاي مفرد فقط 3 أو 9، أو كان مركبا يعني مع العشرة، أو كان مركبا يعني مع العشرة أو مع غير العشرة، تمام؟ يبقى من 3 لـ9 هذا مطلقا، يعني 3 أو 13 أو 93. يبقى بنقول العدد 3 هذا الآن مطلق، 3 مفرده أو يركب مع العشرة فتقول 13، تمام؟ أو يركب مع 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 90، فنقول 93، 43، 53، كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في عندي أنواع هتيجي معايا هيخالف فيها العدد إذا كان مفرد أو مركب، كمثل حال العشرة، كمثل حال العشرة، تمام؟ فلها حالة إذا كانت مفردة ولا حالة إذا كانت مركبة. يبقى العدد من 3 إلى 9 مطلقا، ماله؟ ما حكم هذا العدد من 3 إلى 9 مطلقا؟ قال يعكس مع المعدود ومعه العشرة إذا كانت مفردة، ومعه العشرة إذا كانت مفردة. يبقى من 3 إلى 9 والعشرة إذا كانت مفردة حكمه أنه يعكس مع المعدود. يعني أي يعكس مع المعدود؟ يعكس مع المعدود لأن أنا عندي إما أن يكون المعدود مذكر أو يكون المعدود مؤنث. كلمة قلم هذه مفردة، دعك من المفردة عفوا، هذه مذكر أم مؤنث؟ كلمة قلم مذكر، تمام؟ طيب كلمة سبورة مذكر ولا مؤنث؟ أكيد مؤنث. فأنا أقول من 3 إلى 9 والعشرة إذا كانت مفردة تعكس مع المعدود. يبقى كلمة قلم أقول عندي 3 أقلام، عندي 3 أقلام. لماذا أقول 3 أقلام ولا أقول 3 أقلام؟ لأن كلمة قلم الكلمة دي مذكرة، فالعدد من 3 لـ9 يخالف المعدود. فإذا كان المعدود مذكرا أتينا بالألفاظ من 3 إلى 9 مؤنثة، وإذا كان المعدود مؤنثا أتينا بالألفاظ من 3 لـ9 مذكرة. فأقول عندي 3 أقلام و8 سبورات، ما أقولش 8 سبورات. ليه؟ لأن كلمة سبورة كلمة مؤنثة فأذكر معها لفظة العدد. قال الله تعالى في كتابه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، سخرها عليهم 7. طيب كلمة 7 جت مذكرة ليه؟ لأن المعدود ليلة والليلة مؤنثة، فلما كانت الليلة مؤنثة أتى لفظ العدد مذكر ليخالف 8 أيام. يبقى كلمة يوم كلمة مذكرة، فلما كانت مذكرة ما الذي حدث مع لفظ العدد؟ خالف لفظ العدد لفظ المعدود. إذن من ثلاثة لتسعة، من ثلاثة لتسعة العدد ده ماله يا جماعة؟ العدد ده يخالف المعدود. فإذا كان المعدود مذكرا أتينا بلفظ العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث أتينا بلفظ العدد مذكر. تمام؟ يبقى عندي أربعة أقلام، عندي أربعة أقلام، وعندي خمس زجاجات. خمس زجاجات لماذا؟ لأن كلمة زجاجة مؤنثة، فإذا عددتها فإني أخالف لفظ العدد للفظ المعدود. طب دي بالنسبة من 3 إلى 9 مفردة، من 3 إلى 9 مفردة. طيب إذا كانت مركبة، أنا بقول من 3 إلى 9 تخالف مطلقا، من 3 إلى 9 تخالف مطلقا، فأخذت عندي ثلاث، عندي ثلاث سبورات وأربعة أقلام. إذا كانت مفردة خالفت. طيب إذا ركبت، إذا ركبت كذلك تخالف. فإذا ركبت مثلا مع العشرة، إذا ركبت مثلا مع العشرة. طيب قلم كلمة مذكرة، فأنا عايز أقول أنا عندي 14 قلم، عندي 14 قلم. طيب 14 قلم، كلمة 14 مكونة من إيه؟ من نوعين من العدد. الأربعة مركبة مع العشرة، أنا بقول إن الأربعة تخالف مطلقا، فكلمة قلم هذه كلمة مذكرة، فأقول عندي 14 قلما، عندي 14 قلما. طب قلت 14 ليه؟ ما قلتش 14، يعني قلت 14 ولم أقل 14، لم أقل 14 لأن لفظ المعدود مذكر، وإحنا قلنا من 3 إلى 9 تخالف. فإذا كان المعدود مذكرا فإن لفظ العدد يخالف سواء مركب أو مفرد. طيب سبورة، عندي 15 سبورة. تمام؟ عندي 15 سبورة. لماذا قلت 15؟ لأن كلمة سبورة مؤنثة والخمسة هتخالف لأن داخلة في ضمن النطاق من 3 إلى 9. طيب إذا ركبت مع 30 أو مع 40 أو مع 50 أو مع 60، يعني من 20 إلى 90 اللي هي بنقول عليها ألفاظ العقود، كذلك تخالف. قال الرجل إن هذا أخي له 99 نعجة. طب ماشي 99 ليه؟ لأن لفظ المعدود مؤنث وهو نعجة، فكان لفظ العدد مخالفا. يبقى من 3 إلى 9 بالنسبة للتذكير والتأنيث تخالف، من 3 إلى 9 بالنسبة للتذكير والتأنيث تخالف. فإذا كان المعدود مذكرا أتينا بلفظ العدد مؤنثا، إذا كان المعدود مذكرا مثل قلم أتينا بلفظ العدد مؤنثا، تقول 4 أقلام. وإذا كان لفظ المعدود مؤنث أتينا بلفظ العدد مذكر وخمس سبورات. يبقى دي بالنسبة من 3 إلى 9 مطلقا يخالف مطلقا. طب العشرة، العشرة مرة تيجي مع آية مفردة ومرة تيجي مع آية مركبة. مفردة يعني جاية لوحدها، فإذا كانت لفظة العشرة اللي هو العدد مفرد أخذ حكم من 3 إلى 9 فيعكس مع المعدود على خلاف القياس، لأن القياس إن المعدود يوافق العدد. فمن 3 إلى 9 مع العشرة وهي مفردة وقيد الإفراد هذا خاص بالعشرة، يبقى من 3 إلى 9 مطلقا سواء مفردة أو مركبة، إنما العشرة حالة كونها مفردة فقيد الإفراد خاص بالعشرة. العشرة إذا كانت مفردة فإنها كذلك تعكس مع المعدود، تقول 10 أقلام، تقول عشرة أقلام وعشر سبورات. تقول عشرة أقلام ليه؟ لأن القلم مذكر فالعشرة مفردة تخالف. طيب ده بالنسبة لللفظ، بالنسبة لللفظ. بالنسبة للتمييز، تمييز العدد من 3 ل 9 بس ده مش مطلقا، ده من 3 ل 9 بس في حالة الإفراد. من 3 ل 9 مع 10 مفردا تمييزه يكون يضاف إلى جمع، يعني يكون اللفظ العدد مضاف ويأتي التمييز مضاف إليه، يأتي التمييز مضاف إليه. قال الله تعالى سخرها عليهم 7 ليال، فجاء تمييز العدد من 3 ل 9 جمعا مضافا. تمام، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. وتقول عندي مثلا أو له وله عشر أو عشرة إخوة، لأن المعدود أخ، له عشرة إخوة وعشر أخوات لأن المعدود أخت، يبقى له عشر أخوات بالمخالفة وعشرة إخوة كذلك بالمخالفة، وفي الجميع يكون التمييز جمعا مضافا. يبقى ده الكلام أظن يعني الكلام واضح، من 3 ل 9 بالنسبة للتذكير والتأنيث تخالف، وكذلك العشرة مفردة، وأما بالنسبة للتمييز فيكون تمييز من 3 ل 9 وكذلك معها العشرة تضاف إلى جمع. بالنسبة للعشرة إذا كانت مركبة، والمقصود بالعشرة المركبة الأعداد من 11 إلى 19، من 11 إلى 19. وخلي بالك احنا بنقول إلى 19 ما بنقولش 19، ليه يا جماعة؟ لأن العدد ده بنقول عليه مبني على فتح الجزئين، بنقول عليه مبني على فتح الجزئين. قال مخارج الحروف 15، قال 15 ولم يقل 5، ليه ما قالش 5؟ لأن ده اسم مركب مبني على فتح الجزئين، وهذا يأتي بالتفصيل في باب المبنيات. طيب نقول 11 ولا 11 ولا 11 ولا 11 ولا 19 ولا 19 ولا 19، نقول ايه بالضبط بالنسبة للعشرة إذا كانت مركبة؟ الكلام سهل جدا جدا ويحتاج إلى بعض التركيز. قلنا قبل ذلك، قلنا قبل ذلك إن من 3، أو قلنا قبل من 3 ل 9 1 و2، قلنا 1 و2 بيوافق المعدود، 1 و2 بيوافق المعدود، قلنا في المعدود المذكر 1، في المعدود المعدودة المؤنثة 1، وفي المعدودان المذكران 2، وفي المؤنث 2. خلاص. طيب احنا بنقول ان ينفع نقول ان احنا نقول 1 و1، خلاص، وينفع نقول 1 و1، ماشي، عشان برضو 1 و1. يبقى بالنسبة لأحد أو 2 قلنا قبل كده ان ده بيوافق، خلاص. طيب وقلنا من 3 ل 9 يخالف مطلقا، يعني هيخالف كمان إذا كان مركب، خلاص، يبقى هيخالف كمان إذا كان إذا كان مركبا. يبقى خلصنا من الجزء الأول من هذا العدد المركب، لأن العدد المركب 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 ده مركب من عدد من 1 ل 9 وجنبه كلمة 10، طيب أعمل إيه في لفظ العدد ده؟ أذكره ولا أنسه؟ هناك تفصيل. فإذا كان أحد عشر، فإذا كان أحد عشر أو إثنى عشر، يبقى الأحد والإثنان يوافقان المعدود. إذا كان المعدود مذكر قلت أحد، وإذا كان مؤنث قلت إحدى، وإذا كان مثنى فتقول في المذكر إثنى وتقول في المؤنث إثنتا. يبقى أهو من أحد وإثنى نفس القاعدة الأولى أنه يوافق المعدود. طيب من ثلاثة لتسعة، من ثلاثة لتسعة قلنا قبل كده أن من ثلاثة لتسعة هتخالف مطلقا. يبقى في المعدود المذكر، في المعدود المذكر هقول أحد وإثنى وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. طبعا كلمة لسه عشرة هنيجي نتكلم عليها دلوقتي، خلينا بس في الايه، في الجزء الاول من المركب. من 11 ل 19 هعمل ايه؟ واحد واثنين هتوافق لان احنا قلنا ان هي بتوافق على طول، ومن 3 ل 9 هتخالف لان قلنا ان هي بتخالف على طول. فاذا كان المعدود مذكرا واحد واثنين يوافقوا تقول احد واثنى، واذا كان من 3 ل 9 هيخالف تقول ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. طب وإذا كان مؤنث واحد واثنين هيوافق، هتقول إحدى أو إثنتا. إذا كان المعدود مؤنث هتخالف، إذا كان المعدود مؤنث هتخالف، طبعا هتخالف من ثلاثة لتسعة، هتقول ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثماني وتسعة. خلاص أظن هذا يعني الكلام أصبح واضحا. تمام. طب وبالنسبة لعشر، بالنسبة لعشر قلنا عشر لما كانت مفردة هتعكس مع المعدود، عشر إذا كانت مفردة هتعكس مع المعدود، أما إذا كانت مركبة فإنها ستوافق المعدود. يبقى خلي بالك الأول يخالف المعدود، هذا إذا كان الأول يخالف المعدود ده من ثلاثة لتسعة، إنما واحد من ثلاثة لتسعة هو اللي هيخالف، إنما واحد واثنين دوت هيحصل له ايه؟ هيوافق المعدود. طب وبالنسبة لكلمة عشر قال ولا عشرة توافق المعدود، يعني حالة كونها مركبة. طيب ناخد الأمثلة ونشوف. القلم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فاحنا بنقول إذا كان مع واحد أو مع اثنين هيوافق، فتقول عندي أحد عشر قلما. وفي التنزيل قول الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا. يبقى لو كان مع الواحد كده هتوافق، والعشرة قلنا إذا كانت مركبة فإنها ستوافق، فتقول عندي أحد عشر قلما وعندي إثنى عشر قلما. خلاص خلصنا من واحد واثنين، ادخل بقى معايا من ثلاثة لتسعة. من ثلاثة لتسعة هتخالف والعشرة هتوافق، فهتقول عندي ثلاثة عشر. ثلاثة ليه؟ لأنها تخالف. وعشرة ليه؟ بالعشرة من غير التاء لأنها توافق، فتقول عندي ثلاثة عشر قلما و أربعة عشر قلما و 15 قلما و 16 قلما و 17 قلما و 18 قلما و 19 قلما. طيب إذا كان مؤنث 1 و2 هتوافق، والعشرة كده كده هتوافق، فهتقول عندي 11 سبورة و 12 سبورة. وفي التنزيل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. طيب من 3 لـ9 قلنا من 3 لـ9 هتخالف، والعشرة كده كده هتوافق، فتقول وثلاثة عشرة سبورة. العشرة وهي مركبة بتوافق، العشرة وهي مركبة بتوافق، والثلاثة بتخالف، يبقى عندي 13 سبورة، 13 قلما، 13 قلما، 13 سبورة، 14 سبورة، 15 سبورة، 16 سبورة، 17 سبورة، 18 سبورة، 19 سبورة. عشان كده كاتبين هنا من 19 يعني في المذكر، وتسعة عشرة في المؤنث. طيب التمييز بتاع العدد المركب من 11 إلى 19 قال لك يكون مفرد منصوب. 11 قلما، إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا، يبقى التمييز العشرة المركبة بيبقى مفرد منصوب. يبقى الكلام الآن أصبح سهلا، 1 و2 توافق مطلقا، 3 و9 يعني من 3 إلى 9 تخالف مطلقا، 1 و2 توافق مطلقا، 1 و2 توافق مطلقا، من 3 لـ9 تخالف مطلقا، العشرة إذا كانت مفردة خالفت، وإذا كانت مركبة وافقت. تمام؟ من 3 لـ9 تمييز جمع مضاف، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، ومن 11 إلى 19 يكون مفرد منصوب. افتكرها بقوله تعالى عن يوسف عليه السلام، إني رأيت 11 كوكبا. ألفاظ العقود، ألفاظ العقود التي هي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 اسمها ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هذه تأتي بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، تقول عندي 20 قلما و20 سبورة ويعطف عليها النيف، ويعطف عليها النيف اللي هو من 1 لـ9. طيب 20 طبعا قلنا انها تاخد جمع، هتاخد اعراب جمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، خلاص. طيب انا عايز اقول 21، اقول 1 ولا 1؟ احنا قلنا ان 1 والـ2 مالها، هتوافق ولا هتخالف؟ هتوافق مطلقا، فيقول عندي 21 قلما. ما ينفعش اقول 21 قلما، لان احنا قلنا 1 والـ2 بيوافق، فيقول عندي 21 قلما و 22 سبورة. طب لو عايز اقول 21 اقول عندي 21 سبورة. يبقى في المذكر اقول 21، وفي المؤنث اقول 21، في المذكر اقول 22، وفي المؤنث اقول وعشرون. فإذا دخلت على الألفاظ من 3 إلى 9 بدأت في تطبيق القاعدة وهي مخالفة المعدود، فأقول عندي 23 قلما بالمخالفة و23 سبورة بالمخالفة، وفي التنزيل قول الرجل كما مر معنا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. تمام. بالنسبة لتمييز هذه النوعية من العدد وهو ألفاظ العقود وما عطف عليها، فيكون مفردا منصوبا، فيكون مفردا منصوبا له 99 نعجة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. خلاص. بعد ذلك 100 والألف، والمئة والألف تستخدمان بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. تمام. زي ايه؟ زي 100 عام. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى في شأن نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما. طبعا 50 خلاص عدت معنا في اللي فات في فصل العقود، الشاهد فيه 1000 سنة، فيه 1000 سنة، وقلنا إن هو تضاف إلى مفرد، فتقول 100 عام، 100 سنة، 100 سنة، 1000 عام، 1000 سنة. وطبعا يعني هذا اختصار لباب الايه العدد. طبعا اذا ركب، طب اذا ركب نفس الكلام معايا برضه، 3 ل 9 هيخالف، و1 و2 هي ايه هي هيوافق هيوافق. تمام. فالعجل مثلا 400 سنة، سنة مؤنثة، يبقى 400. تمام. وطبعا قال الله تعالى في كتابه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنين، يبقى 300. ليه؟ لأن يعني المعدود سنة، معدود سنة، فإحنا قلنا 3 بتخالف. فإذا كان هناك عدد مركب من أحد وعشرات ومئات وألوف، بدأنا بالأحد ثم العشرات ثم المئات ثم الألوف. تمام. زي مثلا ايه 1000، نقول مثلا عايزين نقول مثلا عام، عايزين مثلا نقول عام 1431. العام هنا ايه؟ العام مذكر، يبقى المعدود مذكر. واحد هيوافق ولا هيخالف؟ الواحد هيوافق. الثلاثة هتخالف، الأربعة هتخالف، الألف بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. يبقى هنقول في العام، في العام الواحد. تمام. لأن العام هو الواحد، اعطف باء، والثلاثين ذو 400، دي ايه؟ ذو 400، والاربع مئة، تمام؟ خلي بالك هنا الربعمية انت بتعد اربع مئات، الربعمية الربعمية انت بتعد كام؟ بتعد اربع مئات، فالربعمية المعدود بالنسبة لرقم اربعة مش العام، انما المعدود بالنسبة للاربعة هو المئة، والمئة مذكر ولا مؤنث؟ المئة مؤنث، المئة ايه؟ المئة مؤنث، فتذكر معها لفظة الأربعة، وهذا لتطبيق القاعدة بمخالفة المعدود. فلما كان المعدود مئة مؤنث ذكرنا لفظ الايه؟ العدد اللي هو الأربع، فقلنا العام الواحد والثلاثين والأربعمائة والألف تطبيقا للقاعدة. وبهذا يكون الكلام عن باب العدد قد تم بشيء من التفصيل. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام يعني، ولكن اخترت هذه الطريقة لأنها أسهل من الطريقة يعني في وجهة نظري، وربما يكون لأحد رأي آخر، وطبعا يعني لا مشاحة في مثل هذه الاجتهادات، المهم أن الإنسان يفهم وتصل المعلومة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. وتتميما للفائدة، قد مر معنا ذكر كم، وقلنا إن كم تأتي على قسمين، منها كم الاستفهامية ومنها كم الخبرية، وكم الاستفهامية يأتي تمييزها على أنه مفرد منصوب ويجوز جره بمن إذا جرت كم. يبقى كم احنا قلنا بتأتي في موضع استفهام وتأتي في موضع الخبر، والتفرقة بين كم الاستفهامية وكم الخبرية بالنظر إلى تمييزها. فإذا كان مفردا منصوبا أو مجرورا بمن بشرط أن تجر كم، فتكون هذه في الحالة استفهامية. تقول مثلا إيه؟ كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت. وإذا جرت كم فيجوز جر التمييز بحرف جر محذوف، تقول بكم درهم اشتريت كذا، والتقدير بكم من درهم. يبقى إذا كانت كم استفهامية فإن تمييزها يأتي على أنه مفرد منصوب، تقول كم كتابا قرأت. فإذا كانت كم مجرورة فيجوز جر التمييز بحرف جر محذوف، تقول بكم درهم يعني بكم من درهم اشتريت كذا، ولكن طبعا لا يظهر الحرف. وأما كم الخبرية فيأتي تمييزها على أنه جمع مجرور أو مفرد مجرور، تقول كم غلمان ملكت على التكثير، على إرادة التكثير والإخبار، كم غلمان ملكت، كم دراهم أنفقت، تمام؟ أو يأتي كذلك مفرد مجرور فيقول كم كتاب قرأت. فكم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، فإذا كانت استفهامية فإن تمييزها يأتي على أنه مفرد منصوب أو مجرور بحرف جر محذوف إذا جرت كم. وأما كم الخبرية فيأتي تمييزها جمع مجرور أو مفرد مجرور. قال وإن ذكرت العدد المركبة وهو الذي استوجب ألا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث، مثاله عندي 13 جمانة منظومة ودرة. طبعا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم بقى في الشرح، قال وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. وبهذا يكون الكلام عن الأسماء قد تم. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات الحرير رحمه الله تعالى، ويعني في حسنات وميزان حسنات كل من كان سببا في هذه الدروس المباركة. وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ باب إعراب الأفعال، والمقصود هنا طبعا هو باب إعراب الفعل المضارع وذكر النواصب والجوازم. نسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.